والموالات وغير ذلك من حقوق. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا هو توحيد الربوبية، يقر به المشركون، يقرون بأنه بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمور إلا الله، ولا يحيي ويميت إلا الله، وأن من في السماوات وأن السماوات ومن فيهن كلهم عبيد الله تحت تصرفه وتحت قهره، مدينون لأملاه، مدبرون، مصرفون، منقادون، مسخرون، لا يخرجون عن قدرته ومشيئته. هذا اعترف به كفار قريش، لكن ما ينفعهم هذا، ما يكفي وحده، هذا توحيد لا بد منه، لكن لا بد أن يضم إليه مسلم توحيد العبادة والإلهية. التوحيد لا بد أن يوحد الإنسان ربه في ربوبيته، لا بد من إثبات وجود الله، أعتقد أن الله موجود وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعترف بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه هو المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. لا بد من هذا، أول الاعتراف بوجود الله وأن الله فوق العرش بذاته، ثانيا أن تعترف بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه هو المدبر وغيره مدبر، وأنه هو المالك وغيره مملوك، وسائر أفعال الرب سبحانه وتعالى. وكذلك لا بد من الاعتراف بأسمائه وصفاته والإيمان بها والإقرارها التي وردت في الكتاب والسنة. هذا كله وسيلة، فإذا عرف الله بأسمائه وصفاته وربوبيته لزمك أن تؤدي حقه سبحانه وتعالى، وهو أن تخصه بالعبادة في أفعالك أنت أيها العبد. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، توحيد الله بأفعاله، أفعاله الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير، توحد الله بأفعاله هو، تعتقد بأن الله هو الخالق، الخلق فعله، وهو الرازق هذا فعله، وهو المالك وهو المدبر وهو المحيي والمميت. وأما توحد العبادة توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ودعائك وخوفك ونذرك هذه أعمالك تخص الله بها، توجهها إلى الله، تصرفها لله، لا تشرك فيها مع الله أحد، تدعو الله ولا تدعو غيره، تذبح لله ولا تذبح لغيره، تنذر لله ولا تنذر لغيره، تصلي لله ولا تصلي لغيره، تحج لله ولا تحج لغيره، تدعو إلى الله ولا تدعو إلى غيره، تأمر المعروف لله وتنهى عن المنكر لله، وتدعو إلى الله لله، وهكذا تبر والديك لله، تصل رحمك لله، تجاهد في سبيل الله لله، تحسن إلى الفقراء والمساكين والأرامل لله، تكف عليك على الله خشية الله وتقرب إليه وتعظيما له وإجلالا، وهكذا. فلا بد منها، لا بد للمؤمن أن يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة كلها، يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، ويوحد الله في أفعاله هو، في العبادة التي يتقرب بها إليه. فمن لم يوحد الله في واحد من هذه الأنواع الثلاثة فليس بموحد وليس بمؤمن. هذا هو المؤمن، المؤمن هو الذي وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، ووحد الله في ألوهيته وعبادته، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، ولم يفعل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم المؤمن. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. هذا دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. كل شيء لا ليس عليه دليل ما يقبل. يقول قد يقول قال للشيخ هات الدليل على أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، قال كالدليل خذ الدليل والواضح من كتاب الله. قال الله تعالى لنبيه مخاطب المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا جوابهم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فتعبدون الله ما دام معترفين بهذا. ما الذي منعكم؟ ما هو بلاؤكم؟ ما دمهم معترفين لماذا لا تتقون الله وتعبدونه؟ احتج عليهم بأي شيء؟ احتج الله عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إيش؟ على توحيد العبادة. احتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يتقوا ما دام معترفين بأن الله هو الذي يرزق وأنه يملك السمع والأبصار وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأرض وأنه يدبر الأمر. احترفوا بهذا. إذا كنتم معترفين بهذا فلا تتقون الله وتعبدونه، هذا دليل عليكم حجة له. وكما قال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا الله ما دمتم معترفين أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء معترفون بهذا، إذا اعبدوا. وقال سبحانه في الآية الأخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما تعتبرون كيف تعبدون الأصنام والأوثان؟ قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ترى أن الله رب السماوات ورب العرش العظيم. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. احتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أنه يجب عليهم أن يوحدوا الله في العبادة. ما دمتم وحدتم الله في الربوبية فوحدوه في الألوهية. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النمل احتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أنه يجب عليهم أن يوحدوا الله في العبادة. قال سبحانه في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تمتوا شجرها أإله مع الله. هل هناك معبود مع الله؟ ما هل تخذ ربوبية تقرون به؟ أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم احتج عليه فقال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلم. وأنتم معترفين كيف تعبدون مع الله غيره؟ ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. معترفين بأنه لا يجيب المضطر إلا هو وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجعل خلفاء الأرض. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم احتج عليهم فقال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. احتجاج يحتج عليهم بالشيء الذي يقرون به ويعترفون به على إلزامهم بالشيء الذي لا يعترفون به ولا يقرون به. وهو إفراد الله بالعبادة لا يقرون به، لكن يقرون بإفراد الله بالخلق والرزق والإماتة والإحياء. كثيرا ما يحتج الله عليه سبحانه وتعالى بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إقرارهم بتوحيد الألوهية. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد. عرفت، هذا جواب فإذا تحققت. فإذا تحققت جوابها عرفت، شوف فصل طويل. إذا عرفت، إذا تحققت جوابها عرفت، إذا تحققت ذلك عرفت. أعد مقول فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي، يعني تحققت أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في دين الإسلام وحده. نعم. وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي، هذا أمر ثاني. إذا التوحيد الذي جحدوه توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية ما جحدوا به. نعم. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسمونها الاعتقاد في زمان الشيخ محمد، يسمونها الاعتقاد، يعتقدون في السيد، ويسمون المعبود السيد. العبرة بالمعاني والحقائق. إذا كان يسمونها الاعتقاد أو يسمونها الذي يدعون يسمونها السيد، فمعناه هو المعبود، والمعبود السيد الذي يدعى وينذر له ويذبح له، يسمونها السيد بمعنى هو المعبود. العبرة بالمعاني. نعم. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. يعني هذا هي حالهم، يدعون الله ليلا ونهارا، لكن البلاء جاءهم من أي شيء؟ من كونهم يدعون غيره. منهم من يدعو الملائكة لصلاحهم، منهم من يدعو المسيح وعزير، منهم من يدعو الشمس والقمر والأحجار، يقول لأن هذه ما عليها ذنوب، هذه أحجار جمادات ما عليها ذنوب. ومنهم من يدعو الملائكة لصلاحهم وقربهم من الله، ومنهم من يدعو المسيح وعزير، وهم مع ذلك يدعون الله ليلا ونهارا، لكن ما ينفعهم دعاهم عبادة من الله ليلا ونهارا. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله. نعم. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. نعم. اللات هذا رجل صالح كان يلت السويق للحاج، والسويق هو دقيق الحنطة والشعير، يبل بالسمن أو بالماء. كان هذا الرجل يبل السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وغلوا في قبره الصالح فعبدوه، فصار وثنا لأهل الطائف. يقرأ اللات بتشديد الثاء اسم للرجل لأنه ولدت السويق، وقرأ اللات بالتخفيف اسم للصحرة التي يلت عليه السويق. نعم. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. لا بد أن تعرف هذا، تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك وسماهم مشركين، وهم يدعون الله ليلا ونهارا ويتصدقون ويصومون ويحجون، لكن دعوا غير الله، دعوا الملائكة لصلاحهم أو أو المسيح وعزير أو أصنام وأحجار جمادات ليست عليها لا لا ليست مشركة بالله ما عليها ذنوب ولا تعصي الله. مع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسماهم مشركين وكفرهم، وهم يدعون الله ليلا نهارا ويحجون وتصدقون. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله، أشركوا مع الله غيره، ما خصوا الله بالعبادة. نعم، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا عند العلماء نكرة في سياق النفي، قاعدة عند أهل الأصول قاعدة أصولية إن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم. لا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد كان مطلقا من البشر أو الحجر أو الشجر، تعم نكرة في سياق النهي، مثل ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. إذا جاءت النكرة وسبقها نفي أو نهي أو شرط فهي تعم كل شيء، وهذه قاعدة معروفة عند أهل الأصول. نعم، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط. نعم، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق لله سبحانه وتعالى، والذين يدعون من دونه من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. أي أحد كل أحد دعا غير الله فلا يستجيب لهذا الذي دعا، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والذين له دعوة الحق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ. واحد بسط كفيه وفرج بين أصابعه ووضعها في الماء ثم رفعها، هل تأخذ ماء ولا ما تأخذ؟ يريد أن يشرب، يريد أن يشرب، بسط كفه وفرج بين أصابعه ويريد أن يغرف ماء ثم يوصلها إلى فمه ليشرب، هل يصل إلى فمه شيء؟ ما يصل. فكذلك هؤلاء المدعوين من دونه لا ينفعونهم إلا كما ينفع الذي بسط كفيه وفرج بين أصابعه وأخذ ماء ليصل إلى فمه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله. لا بد أن تتحقق هذا، تعرف إيش السر الذي قاتلهم الرسول عليه؟ لماذا قاتلهم؟ لتكون العبادة لله كلها، الدعاء لله والذبح لله والنذر لله وسائر أنواع العبادة كلها لله. نعم، والاستغاثة كلها بالله. نعم، كذلك جميع أنواع العبادة وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا هو الأمر الذي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، أمر قال خصوا الله بالعبادة، لا تعبدوا إلا الله، لا تدعوا إلا الله، لا تذبحوا إلا الله، لا تنذروا إلا الله. نعم، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. كذلك أول تعرف أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما نفعهم، ما جعلهم مسلمين، بل كانوا كفار ولو كانوا يقرون بوجود الله، ولو كانوا يقرون بين الله وخالق الرازق، ولو كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته، ما يخرجهم من الكفر ولا يخرجهم من الشرك حتى يوحدوا الله. نعم، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم، لابد تعرف أن قصدهم الأنبياء والملائكة والصالحين يريدون منهم القربة ويقربونهم إلى الله وينقلون شفاعته ويشفع لهم عند الله، هذا هو الشرك، وهذا هو السبب الذي قتلهم رسول الله من أجله. نعم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. عرفت، هذا جواب إذا تحقق، هذا جواب إذا تحققت الأولى جوابه عرفت، إذا تحققت هذه الأمور عرفت التوحيد الذي جاءت به الرسل وعرفت الذي من أجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. كم الساعة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن نسأل عن ما أخذنا بالأمس، ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ نعم، ها، التوحيد إفراد الله بالعبادة. ما معنى إفراد؟ إفراد، إفراد الله، ما معنى؟ ها، نعم، كلمة إفراد إيش معناها؟ إفراد الله بالعبادة، يعني تخصيص، تخصيصه بالعبادة، إفراد الله بالعبادة تخصيصه. ما هي العبادة؟ يعني جميع ما أمر به الشرع من الأوامر والنواهي، يفعل الإنسان الأوامر طاعة الله وتعظيما وإجلالا وخشية، ويترك النواهي كذلك. تعظيما لله وإجلالا وخشية وخوفا ورجاء. إذن هذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، تخصيص الله بالعبادة. طيب توحيد الربوبية، هذا تعريف توحيد الألوهية، تخصيص الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. توحيد الربوبية أين هو؟ داخل في ضمن إيش؟ داخل في ضمن توحيد العبادة. إذا أفرد الإنسان الله بالعبادة ففي ضمن ذلك إقراره توحيد الربوبية، وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني داخل في ضمن توحيد. فإذا أفردت الله بالعبادة وأخص العبادة له، ففي ضمن ذلك اعترافك بأن الله هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت، قادر على إيصال النفع والضر. طيب ما هو أول الرسل؟ أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف إن أول الرسل أرسله الله لكسر الأصنام ولإنكار الأصنام عبادة الأصنام، وآخرهم كسر هذه الصور. كيف ذلك؟ أول الأنبياء أرسله الله إلى إنكار صور الصالحين التي صارت أصناما، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كسر هذه الصور. كيف ذلك؟ أول الأصنام كيف وجدت في زمن نوح عليه الصلاة والسلام؟ نعم، نجعل صورهم ذكرى لنا. 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نزول آدم، بعد نزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، كان أولاده وذريته كانوا على التوحيد والإيمان 10 قرون. قال هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى: كان الناس أمة واحدة وما كان رسول الله واحدة فاختلفوا، ثم حصل الاختلاف. 10 قرون كلهم على التوحيد. كيف حصل الاختلاف؟ كان هناك في قوم نوح أناس صالحون فماتوا وفي زمن متقارب، فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروا صورهم وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم لما طلع عليهم الأمد وجاء أحفادهم من بعدهم أوحى إليهم الشيطان أنهم يستسقون بهم المطر، فغلوا في قبورهم وعكفوا على قبورهم وغلوا لصلاحهم فعبدوهم فعبدت الأصنام من دون الله. فأرسل الله نوحا يأمر الناس بتوحيد الله وينكر عليهم الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ولبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول المؤلف: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، كسر هذه الأصنام. كيف؟ نوح كسر نفس الأصنام التي كانت في قوم نوح. هود محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر هذه الأصنام التي كانت في زمن نوح. لا، محمد صلى الله عليه وسلم كسر اللات والعزى. لا، وأيضا كذلك الصور ود والسواع ويغوث في العرب، كان في العرب. كيف؟ نعم، كيف ذلك؟ قبيلة عن قبيلة. كيف انتقلت؟ مع أن الزمن طويل بين نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام، إنه لما جاء الطوفان الذي الطوفان يعني أخذها حتى أوصلها إلى جدة، ثم سفت عليها الريح، ثم جاءت الكهان بعد ذلك وأمر نفس استخراجها فاستخرجوها، فصار لكل قبيلة صنم. وقيل إن هذه إن الأصنام سميت باسمها، فالمقصود أن محمد صلى الله عليه وسلم كسر صور هؤلاء، كسر هذه الصور التي كانت في قوم نوح. طيب توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ توحيد الله بأفعال العباد هكذا؟ توحيد الله بأفعاله هو توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد، أفعالك أنت أيها العبد، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أفعالك، توحد الله بأفعالك أنت، دعاء ذبح نذر، توحد الله بأفعالك، يعني تخص الله بها وتتقرب إليه بها وحده دون ما سواه، هذا توحيد الألوهية، توحد الله بأفعال العباد بأفعالك. أما توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله هو، مثل إيش؟ مثل خلق والرزق والإماتة والإحياء، هذه أفعال الله، توحد الله بأفعاله يعني تؤمن بها وتقر وتعترف بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت دون ما سواه ويدبر الأمر. طيب أي نوعين أقر به المشركون؟ أي نوعين أقر به المشركون؟ هل أقر المشركون في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية؟ نعم. الدليل من السماء أما يبك السمع والأبصار فقل أفلا تتقون. أحسنت هذا البيت رحمك الله. دليل آخر على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. دليل آخر ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقول من الله كذلك. ولا دليل ثالث دليل آخر قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قوله تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذن المشركون مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم منكرون لتوحيد الألوهية والعبادة. كيف منكرون لتوحيد الألوهية والعبادة؟ أليس المشركون يعبدون الله ويصومون ويتصدقون ويصومون ويحجون؟ أليس كذلك؟ إذا كيف كانوا مشركين؟ يعبدون الله يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. بماذا كان شركهم؟ لأنه لم يخص الله بالعبادة، ما خصوه، بل عبدوه وعبدوا غيره، فصاروا مشركين. لقد سبق المؤلف قال في مطلع هذه الرسالة التوحيد إفراد الله بالعبادة. أنت بإفراد، يعني تخصيص الله وتفريده بالعبادة دون ما سواه. أما هؤلاء المشركين ما أفردوه بالعبادة، بل عبدوه وعبدوا غيره معه. ولهذا يحجون، كانوا يحجون، كانوا يتصدقون، كانوا يصومون، يوم عاشوراء، كانوا يتصدقون، كانوا يذكرون الله كثيرا، كانوا يكرمون الضيف، كانوا يمنعون الظلم، لكن كفرهم وشركهم بأي شيء بعدم إفراد الله بالعبادة، عدم تخصيص الله بالعبادة، هل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. طيب إذا كان قلنا أن المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، إذا ماذا يريدون من عبادة غيره؟ هل يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون؟ هل يعتقدون أن غير الله من الأصنام والأوثان تضر أو تنفع أو تخلق وترزق؟ يريدون منهم الشفاعة والقربة فقط. الدليل في دليل على أنهم يريدون القربة والشفاعة قد يقول قال لا يريدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم. دليل ما نعبدهم والذين اتخذوا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بماذا حكم الله عليهم في قولهم إنها تقربنا إلى الله زلفى؟ حكم عليهم بالكذب وبالكفر. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذب في قولهم يقربون الله لا يقربونه بل يبعدونهم وهم كفار بهذا العمل. حكم عليهم بالكفر وبالكذب. كذب في قولهم يقربونهم إلى الله وهم كفار بهذا العمل. دليل آخر دليل على أنهم يريدون الشفاعة. دليل على أنهم يريدون الشفاعة ويعبدون أول آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أتخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض وهو لا يعلم سبحانه أن له شريكا في العباد. لا يعلم سبحانه وتعالى أن له شريكا في العباد وشيء لا يعلمه الله لا وجود له. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد يعني توحيد العبادة هو معنى قولك لا إله إلا الله. وبيان ذلك أن كلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات يشتمل على ركنين عظيمين لا بد من معرفته، لا بد من معرفة معناها. لا إله نفي، إلا الله إثبات، والإله معناها المعبود. ولا اسم نافي، لا حرف، لا نافي للجنس، من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها إلها، والخبر محذوف تقديره حق، والإله معناها المعبود. الإله المعبود، لا إله إلا الله، تقدير لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. فالتوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات، لأنك إذا لم تأتي بالنفي وقلت المعبود الله هل يفشي التوحيد؟ ما يفشي. يقول القائل الله تعالى معبود وغيره معبود، ما حصل التوحيد. لكن إذا قلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، حصل نفي وإثبات. النفي نفيت جميع أنواع العبادة عن غير الله، والإثبات أثبت جميع أنواع العبادة لله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. بعض الناس يفسر الإله بأنه الخالق، هذا غلط. بعض أهل الكلام وبعض الأشاعرة يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا غلط. لو كان معنى لا خالق إلا الله ما صار هناك خلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، هم يقولون لا خالق إلا الله، معترفين بهذا كما سبق، هم معترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. بعضهم يقول لا إله، يقدر الخبر قدره موجود، لا إله موجود إلا الله، موجود إلا الله، هذا غلط، يكذبه الواقع. فإن الآلهة موجودة متعددة، يعني الآلهة كثيرة ليست واحدا، بل هي متعددة. فالشمس آلهة عبدت من دون الله، والقمر عبد من دون الله، والنجوم عبدت من دون الله، والملائكة عبدوا من دون الله، والأنبياء عبدوا من دون الله، والبشر عبدوا من دون الله. لا عبادتهم بالحق أو بالباطل؟ بالباطل، والعبادة بالحق هي عبادة الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك عن الله وتثبت العبادة بجميع أنواع الله لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود وقدر خبر حق لا إله حق. واضح هذا؟ فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد الإله هو الذي يقصد لهذه الأمور، يقصد لهذه الأمور، يعني يقصد بالتقرب بالدعاء والذبح والنذر، يقصد بطلب الحوائج، هذا الإله. الإله هو الذي يقصد لهذه الأمور. نعم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. نعم. كما يعتقده بعض أهل الكلام وبعض الفلسفة وبعض النظر يفسرون الإله بالخالق. فالإله هو المعبود المطاع الذي يقصد بالحوائج، يقصد بطلب الحوائج، والذي يرجى منه الشفاعة ويقصد بطلب الحوائج، يقصد بالدعاء تفريج الكروبات وما أشبه ذلك. هذا هو الإله. وسميه بعض الناس السيد، كما في ذكر المؤلف رحمه الله أنه في زمن يسمونها السيد. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هذا لا يخطر بباله. نعم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. نعم. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، يسمونه السيد، السيد الذي يقصد بالحوائج، يقصدونه بالحوائج، يدعونه ويطلبون منه الشفاعة، يطلبون منه، يدعونه، يتقربون إليه. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد اللفظ، انتبه لهذا، المراد من هذه الكلمة المعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، المراد أن تخلص العبادة لله، تخلص أعمالك لله فلا يكون في عملك شرك، هذا المراد. ليس المراد أن تقولها بلسانك فقط حروف تلوكها بلسانك تقول لا إله إلا الله ثم تقع في الشرك، لا، ليس هذا المراد. كثير من الناس ما يعرف معنى هذه الكلمة، كثير من عباد القبور الآن يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر، ما يدري ايش معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق الله وهو يعبد غير الله، يطوف طواف بالقبر هذا عباد الغير، كيف تقول لا معبود حق إلا الله وأنت تعبد غير الله الآن؟ هذا يقول أنه ما يعرف هذه الكلمة. وجد بعض الناس يطوف بالكعبة وهو يقول يا رسول الله، ينادي الرسول يشرك يدعوه من دون الله، كما أن بعض الناس يطوف بالقبر ويقول لا إله إلا الله، ما يعرف معناه، يظن أن هذا الكلام تكفي مجرد حروف، ما يكفي مجرد حروف، حروف تلوكها برسالك ما تدري معناها، لا بد من إخلاص التعلق، مراد المعنى، تخلص أعمالك إلا فلا يقع في أمل الشرك. لا إله إلا الله تلتزم تعرف المعنى، تتفهم معناها وماذا يراد منها، وهو أنه يراد منها إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله، العبادة دعاء ذبح نذر طواف صلاة صيام زكاة حج بر الوالدين صلة الرحم إحسان إلى الفقير كف الأذى، هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة تخلصها لله، هذا معنى لا إله إلا الله. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه حروف يلوكها بلسانه ثم يقع الشرك في عمله ما ينفع. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحد إلى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله، إلى أن يعبد الله، دل على أن المراد المعنى معنى توحيد الله وعبادته، ليس المراد قولها باللسان فقط من دون تطبيق من دون تنفيذ لمقتضاها. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. نعم، الكفار يعرفون هذا، ولهذا ما إذا قالها أحد منهم امتنع، إذا قالها أحد منهم وحد الله وأخلص العبادة لله وترك الأصنام والأوثان، وإذا كان لا يريد ترك الأصنام والأوثان يمتنع من قولها، ولهذا امتنع المشركون من قولها، المشركون الذين بقوا على شرك رفضوا باتنا أن يقولوا لا إله إلا الله، وكثير من المشركين اليوم يقول لا إله إلا الله لكنه بلسانه وينقضها بأفعاله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا امتنعوا، قال وجعل الآلهة إلها واحدة، رفضوا، قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عرفوا معناها وأن معناها يكون الإله واحد وهو الله، وهم لا يريدون هذا، لا، إذا قلنا لا إله إلا الله معناه نترك الأصنام، نترك اللات ما نعبدها، ما ندعو اللات ولا نذبح للات ولا العزى ولا نعبد الشمس والقمر، نتركها، ما نريد هذا، استنكروا، أنكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، تعجب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على معبوداتكم من دون الله، إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، هذه الحجة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل، والذي قال المؤلف هي حجة القرشية، حجة قريش الكفار اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل على الكفر، وهي حجة فرعونية، حجة فرعون، ما بال القرون الأولى، وهي حجة المشركين جميعا حينما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون، نمشي على آثارهم بالباطل على دين، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل والشرك، هذا هو دين المشركين، وهو دين أبي جهل، وهو دين فرعون، وهو دين قريش، كفار قريش، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف على الكفر والشرك والضلال. الواجب على الإنسان أن يميز، فهو الله عقل يميز ما كان عليه آباؤه وأجداده وأسلافه، إن كانوا على الباطل لا يتبعهم، فك الله العقل وكلفك وميزك عن الحيوانات، إن كان آباؤك وأجداده على الحق نعم فاتبع الحق، وإن كانوا على الباطل فاترك ما عليه الآباء والأجداد فاقبل الحق. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن وهي الحجة التي لقنها أبو جهل بن هشام عبد الله بن أمية أبا طالب لما حضرت الوفاة، لقناه الحجة الملعونة ويتبع الآباء والأجداد في الباطل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ذكره الحجة الملعونة، قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك والكفر، كيف تترك ملة أبيك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه الحجة الملعونة، حتى قال في النهاية عند خروج روحه هو على ملة عبد المطلب يعني نفسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله. نعم، والكفار يعلمون هذا جيدا، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قول هذه لا إله إلا الله إخلاص إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله، كل هذا يعلمون، ولهذا رفضوا قولها ولا يقولها إلا من أسلم، إلا من كان عنده استعداد كامل لترك الآباء لترك الأصنام والأوثان وعدم التعلق بها وإخلاص الدين لله، من قذف الله النور والهداية في قلبه ترك الأصنام والأوثان وقال لا إله إلا الله، ومن بقي على شرك وضلاله يرفض أن يقولها. طيب لماذا لا يقولها ويبقى على شركه؟ ما يقولها لأنه يعلم معناها، وكفار كثيرون ولا يبالي، ما يبالي في بقائه على كفره، لكن في المدينة لما بعد غزوة بدر وتقوى الإسلام وقوي المسلمون ظهر المنافقون وصاروا يقولون لا إله إلا الله، صاروا يخفون الكفر ويخفون الإسلام خوفا من المسلمين، لكن في مكة الكفار أكثر ما يبالي ويرفض ما يقول لا إله إلا الله ويبقى مع الكفر، والكفر أكثر ولا يقولها إلا إذا قذف الله النور في قلبه والهداية وأراد التخلص من عبادة الأصنام والأوثان والدخول في الإسلام قال لا إله إلا الله، خلاص إذا قال لا إله إلا الله مش انتهى من عبادة الأصنام والأوثان، هجرها وتركها فأخلص العبادة لله. لكن في هذا الزمن عباد القبور والأصنام يقولونها آلاف المرات وينقضونها بأفعاله، يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للقبر صاحب القبر، يقول لا إله إلا الله ثم يدعوه من دون الله ويطوف بقبره، لأنه لا يعرف معناها. كفار قريش يعرفون المعنى وهؤلاء لا يعرفون المعنى، بعض الناس ينتسب الى الاسلام ولا يعرف معنى لا اله الا الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا خير في رجل كفار قريش اعرف منه بمعنى لا اله الا الله. نعم. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه، فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، استنكروا وتعجبوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تنفي الآلهة عن غير الله وتثبتها لله وحده، قالوا جعل الآلهة إله واحدة، بس واحد نعبده، بس وين بقية الآلهة؟ وين اللات ما نعبدها والعزى نتركها والشمس نتركها والقمر نتركها والمسيح نتركه وعزير نتركه؟ هذه آلهة كثيرة ما يمكن نتركها، كيف محمد يقول الإله واحد بس؟ هذا شيء عجيب شيء غريب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ثم تواصوا على الصبر على معبوداتهم من دون الله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادتها وتعظيم من دون الله. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. هذا الله العجب، إذا عرفت أن كفار قريش يعرفون هذه الكلمة وبعض الناس يتسلون الإسلام ولا يعرف معناها، العجيب هذا عجيب، كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله ورجل ينتسب إلى الإسلام لا يعرف معناها. إذا قلت ما معنى لا إله إلا الله يقول ما يتسب حروف يقول هذا الإسلام ولا دي معنى. والذكي منهم كما سيقول المؤلف الفطن يفسرها بتوحيد الربوبية، يفسر الإله بالخالق ويقول معناها لا خالق إلا الله. عجيب، كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله ورجل ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يدري إيش معناها، وبعضهم يفسرها بتوحيد الربوبية فيقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا خالق إلا الله لحصل وفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، كان صاحبوه. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تسكت عنهم في عبادة الأصنام والأوثان فيوافقونك ويصاحبونك. ولهذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أمر بسط بيننا وبينك، اعبد إلهنا سنة ونعبد آلهتك سنة. فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذي. نعم، هذا من العجب، الكفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله وبعض المنتسبين إلى الإسلام لا يعرفون معناها، بل يظن أن المراد مجرد التلفظ بها، وبعضهم يفسرها بتوحيد الربوبية كما يفسرها كثير من أهل الكلام، كثير من أهل الكلام والفلسفة والنظر يظنون أن معنى هذه الكلمة توحيد الربوبية وإثبات الرب فقط، فأن الله هو الخالق. ولهذا بعضهم تعبوا في إثبات توحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، حتى قال بعضهم إنه لا يمكن للإنسان أن يثبت توحيد الربوبية عن طريق العقل بل هذا يتلقى من السمع. بعضهم تعبوا في هذا، بعض الفلاسفة تعبوا في إثبات الخالق وأن هناك خالق ومخلوق، بعد التعب الطويل وبعد النظر والتأمل وتقرير النظريات وصلوا إلى القول بأن هناك خالق ومخلوق. في النهاية بعد التعب الطويل وصلوا إلى أمر برز عليهم عباد الأصنام والأوثان وصاروا أحسن منهم في إثباتها توحيد الربوبية. عباد الأصنام والأوثان ما عندهم إشكال في إثبات توحيد الربوبية ولا عندهم تعب ولا شيء، لكن الفلاسفة عندهم تعب شديد حتى يصلوا إلى إثبات أن هناك خالق ومخلوق. في النهاية أثبتوا أن قالوا الوجود الموجودات قسمان، واجب وممكن، فالواجب هو وجود الله والممكن هو وجود المخلوق في النهاية بعد التعب الطويل، مع أن هذا الأمر هو توحيد الربوبية أمر أثبته الكفار من دون إشكال ومن دون تعب. نعم. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني. نعم، هذا بعض الناس، بعض الناس يظن التلفظ بحروف لا إله إلا الله من دون تلفظ بدون معرفة المعنى، وهذا غلط كبير. نعم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. هذا الحاذق يفسر الإله بأنه الخالق الرازق، هذا الخالق الحاذق الذكي اللي يقولون أنه تعلم بعض الشيء يفسر الإله بأنه الخالق الرازق، فيقول معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، ومعنى ذلك فتكون هذه الكلمة تثبت توحيد الربوبية فقط، وهذا غلط كبير. هذه الكلمة كلمة عظيمة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، من أجلها سرق الناس إلى شقي وسعيد إلى مؤمنين وكفار، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، كيف يكون معناها لا خالق إلا الله؟ هذا كل يعترف بها. ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، والله لا خير في رجل جهال الكفار أعرف منه بمعنى هذه الكلمة ولا يعرف معناها. واجب على المسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة، وأن الإله معناه المعبود، وأن إله اسم، اسم لا النفي الجنس، وخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله عز وجل، لابد أن يعرف معناها، لابد يعرف معناها، معنى الإله المعبود. الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد من العلم، العلم المنافي للجهل، ولابد من اليقين المنافي للشك والريب. قولها عن يقين، عن يقين لا شك فيه ولا ريب، يعتقد بأن الله هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل. ولابد من الإخلاص في هذه الكلمة، والإخلاص منافي للشرك، فلا يقع في عمله الشرك. فإذا قال لا إله الله ثم ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله، ما نفعت هذه الكلمة، لأنه قالها عن غير إخلاص. لابد من الإخلاص المنافي للشرك، ولابد من الصدق المانع من النفاق، فإن المنافقين يقول لا إله إلا الله لكن ما يصدقون، ما يصدقون، لأن قلوبهم مكذبة، يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم وقلوبهم تكذبها. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم، وكذلك يشهدون للرسول بالرسالة بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون بقلوبهم، ألسنتهم تنطق لكن قلوب مكذبة. فلا بد من الصدق المانع من النفاق، ولا بد من الانقياد بحقوق هذه الكلمة، قل لا إله إلا الله ويؤمن بالله ورسوله، ثم ينقاد بحقوقها من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإلا صار إيمانه في إيمان فرعون. فرعون عارف لكن ما يعمل، ما انقادت جوارحه. فلا بد من عمل يتحقق به الإيمان، ولا بد من القبول لهذه الكلمة، لأن معناها بعض الناس يقولها لكن لا يقولها من دعاه إليها تكبرا. لا بد من القبول المنافي للرد، ولا بد من المحبة لهذه الكلمة ولأهلها. نعم، إذا عرفت شروط لا إله، لا بد من علم ويقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم ويقين وصدق والمحبة وانقياد وقبول، علم ويقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم علم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. سبعة شروط: علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد والقبول. وزاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله، فيكون شرطا تاما البراءة من الشرك وأهله. علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم الكفران بما وزيد ثامنه الكفران بما وهو البراءة من الشرك وأهله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. يعني إذا عرفت معنى هذه، معنى ما قلت لك معرفة القلب، معرفة بالقلب، وعرفت الشرك الذي وقع فيه الناس، وعرفت التوحيد الذي أوجبه الله على العباد، وعرفت أن غالب الناس لم يعرفوا هذا الأمر، يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، تفرح بفضل الله ورحمته وتسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه، والثاني الخوف، خف على نفسك أن تقع فيما وقع فيه غالب الناس. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني تفرح بفضل الله ورحمته حيث وفقك الله في الإسلام، وفقك الله التوحيد، ليس هذا بحول منك ولا بقوة. لو شاء لك مثل هؤلاء، لو شاء لك مثل هذا هؤلاء المشركين، لكن الله من عليك وهداك ووفقك للإسلام والتوحيد والإيمان، فاشكر الله واحمد الله وافرح بفضل الله ورحمته. هذا من الفرح بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فرح الإسلام والإيمان وتعلم القرآن، هذا من فرح بفضل الله ورحمته. بخلاف فرح الأشر والبطر، فرح المشركين، فرح أهل الكبر، فرح الأشر والبطر والعدوان، هذا فرح مذموم، فرح مذموم. قال الله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فرح الأشر والبطر بغير الحق، فرح بالباطل، هذا فرح مذموم. أما الفرح بفضل الله وبرحمته بتوفيقه بنعمته وإحسانه للعبد، توفيقه الإسلام، توفيقه تعلم القرآن، هذا مطلوب، هذه فائدة إذا عرفت معنى كلمة التوحيد، وعرفت معنى دين الإسلام، وعرفت أن الكفار ما عرفوا معنى هذه الكلمة، وأن كفرهم إنما هو بعدم إخلاص الدين لله، يفيدك فائدة. الفائدة الأولى أفراح بفضل الله ورحمته، وسؤال الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، هذه الفائدة الثانية، الخوف العظيم، تخاف على نفسك أن تقع فيما وقع فيه غالب الناس، وأن تقع في الشرك وأنت لا تشعر. فقد يقول الإنسان كلمة يخرجه من لسانه ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكون بها مرتدا، كما لو سخط واستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما في قصة الجماعة الذين في غزوة تبوك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بإيمانكم بعد إيمانكم. فهؤلاء كفروا بكلمة أخرجوهم بألسنتهم، قد يقولها الإنسان جاهل، قد يقولها ولا يظن أن تبلغ ما بلغ، لأن يخاف الإنسان على نفسه. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي وقف وقوف الجبال الراسيات أمام عباد الأصنام من أبيه وقومه، وصمد صمودا عظيما وصبر صبرا عظيما حتى ألقاه في النار